الآن السؤال الذي يفرضونه، طيب كيف سبيل التخلص من الوقوف عند الواردات؟ نشكر الله عليها ولا نقف عندها، كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك هو أن تبذل كل ما تملكه من جهد لكي تجعل هدفك وغايتك ومقصودك من الطاعات، من العبادات، من العلوم، من الأذكار رضا الله. هذا هو السبيل. بذل كل ما تملك من جهد أن لا يكون لك هدف في حياتك إلا هدف واحد، ما هو؟ أن يكون الله راضيا عنك. حتى الجنة، أنا الجنة أحبها لماذا؟ لأنها دليل على رضا الله. الآن كلنا بنحب دخول في الجنة، لماذا؟ لأنها رسالة حب من الله. والله إذا الجنة كانت خالية عن الدليل على رضا الله وحب الله، والله ما مطلوبة. طيب بحلف يمي بالله، إذا ثبت أن هذه الجنة ليست دليلا على رضا الله وليست دليلا على محبة الله عز وجل لك، شو بتفيدك الجنة؟ لذة الجنة أن تحمل لك سطور محبة الله لك، مو هيك؟ نعم. فإذا بذلت كل ما تملك في سبيل أن يكون الله راضيا عنك، الخشوع اللي بيصير معك، التجلي اللي بيصير، رقة القلب، المعاني التي تنسكب في قلبك، كل ذلك خدم وكل ذلك حشم لسيرك إلى الله، لبلوغك مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا هو الدواء. واحد يقول طيب وأنا كيف بدي حصل على هذا الشيء؟ بالإكثار من ذكر الله، الإكثار من مراقبة الله. نعم. تذكر دائما عبوديتك لله، مملوكيتك لله، مالكية الله سبحانه وتعالى لك، تذكر هذا كله واستعن على ذلك بالإكثار من ذكره والإكثار من تلاوة كتابه، بتدبر تصل إلى هذه الدرجة. التجارة الدنيوية أيها الإخوة أشكال، كثيرا ما تكون التجارة دنيوية لكن السلعة دين، السلعة قرآن، كتاب قرآن، سنة، مجلس وعظ مثل مجلسي، السلعة هي لكن الهدف شو هو بيكون؟ الدنيا. الآن ما في مين عم يطبع القرآن وبيتنافسوا بطباعة القرآن وبيتراكدوا وبيتسابقوا والكل يهدف إلى التجارة؟ أنا إذا جعلت من مظاهر الخشوع، مظاهر البكاء، رقة القلب، الإلهامات التي تأتيني هالة لكي يمدحني الناس بها، هاجس لكي أطرب منه هكذا، فأنا أعانق الدنيا، وهذا دليل أنني غافل عن الله، لا أبتغي مرضات الله. لكن لو كان هدفي أن أنال رضا الله وبس